ولكن المعتزلة أشد، حتى إنهم قالوا المعتزلة قالوا في قوله تعالى من غلوهم في العقل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قالوا الرسول الحق. نعم. وقالوا إن التوحيد أصولهم الخمسة، التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه خمسة بدل الأصول الخمسة عند الإسلام، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقالوا التوحيد والعدل عقليان يعني معروفان بالعقل قبل وجود الشرع، ثم جاء الشرع موافق للعقل، فصار الكتاب والسنة احتياطي بمثابة الشهود الزائدة على النصارى. العقل والشرع كافي، العقل هو كافي في إثبات التوحيد وإثبات العقل وإثبات العدل، فجاء الكتاب والسنة فصار بمثابة الشهود الزائدة على النصارى. مثل القاضي طلب شاهدين وجبت أربعة شهود، يأخذ شاهدين وبقي احتياطي، الكتاب والسنة احتياطي، الأصل يكفينا العقل، العقل الآن عنده شهود كافية، وكذلك العدل، وبمثابة المدد اللاحق بجيش وجيش مستغن عنه، مثل الجيش الآن عنده كافية الآن لقائل العدل، لكن عنده مدد احتياطي، خلي احتياطي نحتاجناه ولا لا، هذا الكتاب والسنة احتياطي. هكذا يقولون التوحيد والعدل هذا أصلان عقليان، ثم جاء الشرع موافق لما دل عليه العقل، موافق على أصل العمدة مو عليه، العمدة على العقل، وبمثابة من يوافق هواه أو يعمل بهواه فصادف أن الشرع ما يهواه، إنسان يعمل بهواه وجاء الشرع وافق على عمله بهواه، هكذا يقولون صلى الله عليه وسلم. إيه هذا هو نعم تفصيل، هذا التفصيل، هذا هو السبب يعني درء الكفر عنهم بهذا، لكن يتفاوتون في هذا، هم يتفاوت بحسب يتفاوتون لا شك، وهذه لو فرق بين الإنسان المتأول وغير المتأول، فالجاحد هذا يكفر والمتأول قد لا يكفر، مثل شخص قال الرحمن العرش استوى جحد الآية هذا يكفر ما في إشكال، لأنه جحد كلام الله، من أنكر حرف كفر، لكن إنسان قال الرحمن العرش استوى على العين والرأس هذه آية أؤمن بها وتعبد الله في سلوته، لكن معنى استوى استولى هذا تأول، لأن الاستوى لا يليق بالله، في تنقص لله وفي يلزمه الجسمية والتحيز، فأنا أقول استوى معنى استولى، هذا لا يكفر لأنه متأول بشبهة، والأول يكفر لأنه جاحد. نعم أحسن الله إليكم. ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم لظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصله، وهو العقل أصله أصل السمع. نعم. فيجب تقديمه عليه، تقديمه يعني العقل عليه على السمع، والسمع إما أن يؤول وإما أن يفوض. هذا إذا تعارض السمع والعقل، تعارض دليل الشرع ودليل عقلي، يقول نقدم العقل. طيب ماذا نعمل به بالدليل الشرعي؟ قال نفسك أحد مسكين، إما أن نفوض وما يعلم معناه إلا الله، وإما أن نحرف، إما يحرفون يقول مثل يقول السواء استولى، وإما أن نفوض يقول ما ندري معناه السواء لا يعلمه إلا الله، مع نجزم بأن بنفي الاستواء الحقيقي، السواء الحقيقي غير وارد، أما المعنى نفوضه إلى الله. فإما الدليل الشرعي إذا عارض دليل العقل دليل الشرعي ما موقفهم؟ يقدمون إيش؟ الدليل العقلي. لماذا؟ قالوا لو قدمنا الدليل الشرعي لنقض الأصل، لأن أصل الدليل العقلي. طيب ما موقفكم من الدليل الشرعي؟ أحد أمرين، إما أن يحرف وإما أن يعول، تخلصوا منه، تخلصوا من الدليل الشرعي بالتحريف أو التوكيد، ويبقى الدليل العقلي. نعم. وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم لما تقدم. نعم، هم يقول لا يوافقون، لا يقبلوا الكتاب والسنة إذا خالف قولهم، بل حتى إذا وافق قولهم، بل حتى إذا وافق قولهم لا يقبلونه. نعم. هذا مثل ما ذكر المؤلف، أي شيء يستدل بالدليل العقل ثم يأتي بالدليل الشرعي يقول ما في حاجة له. نعم. وهؤلاء يضلون من وجوه منها. نعم. هذه الوجوه التي ضلوا، الوجوه التي ضلوا بها. نعم. منها ظنهم أن السمع بطريق يعني يدل على المطالب الإلهية الدينية بطريق الخبر المجرد تارة، هذا التقريب. منها ظنهم أن السمع يدل على المطالب الدينية بطريق الخبر المجرد تارة، يعني ظلوا أن الدليل أن الدلة الشرعية تدل على المطالب الدينية إنما هي بطريق السمع المجرد،

فله أطوار أبو الحسن الأشعري، أول كان معتزليا ثم تحول فصار أشعريا في تابع عبد الله بن سعيد بن كلاب، ثم تحول فصار من أهل السنة، لكن بقت عليه بعض الأشياء اليسيرة التي خفيت عليه، قال أنه بقي في الاعتزال 40 سنة أو كذا، وأنه جاء الخطب في الجامع وقال إني راجع عما كنت أعتقد من الاعتزاليات ومنخلع عنها كما أخلع هذا القميص، خلع قميصا كان عليه. ما قالت الأشعريين لا من أحسن ما آخر ما كتب الإبانة في وصف الديانة، ذاك ما قاله قالت الإسلاميين نعم يذكر يذكر المذاهب وأدلتهم وأقوالهم عموما، وذكر في مقالة نعم ذكر أنه فإن قيل لكم فإن قيل فما الشيء الذي تعتقدونه، كان يقول نحن يقول نحن نثبت الكتاب والسنة ونحن على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى آخر نقل عن الشيخ الإسلام. لا فيه في الشيء السيرة بقيت عليه خفي عليه بسبب طول مدة فيه، هناك الشيء السيرة بقيت عليه. نعم لماذا لا يعدل اسمه؟ ها ابو الحسن الاشعري هو رجع على مذهب السنه هو رجع الى السنه لكن اتباعه بقوا على مذهب السابق. نعم بل وكذلك امكان الرؤيه يثبت بالعقل. نعم الرؤيه كذلك تثبت بالعقل، العلو يثبت بالعقل والرؤيه تثبت بالعقل، يعني هو في الله تدرك بالعقل وبالشرع. نعم لكن منهم من اثبتها بان كل موجود تصح رؤيته. نعم ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه تمكن رؤيته. هذا دليل العقلية اللي يثبت رؤيته. القول الدليل الأول كل موجود تمكن رؤيته، والدليل الثاني كل قائم بنفسه تمكن رؤيته. كل موجود لا بد أن يرى. طيب لماذا لم يرى الله؟ لم يرى الله في الدنيا لعجز القوة الباصرة، ما يستطيع الناس الثبات لرؤية الله في الدنيا، لا لخفاء فيه، فالله تعالى أظهر من كل شيء. ولهذا لما سأل موسى الرؤيا قال ربي أرني أنظر إليه، قال الله لن تراني ما تستطيع بشريتك الضعيفة، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر فسوف مكان فسوف تراني، فتجلى الله للجبل فاندك الجبل وانساخ ما ثبت وخر موسى صاعقا. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في جابه النور لو كشفه لا أحرق السمحة وجهه متى إليه بصر من خلقه، لكن في يوم القيامة يرسل الله المؤمنين أشياء قوية فيثبتون لرؤية الله، لكن الآن في الدنيا ما يستطيع. فإذا كل موجود تمكن رؤيته، ما يمكن لو قيل أن هناك شيء موجود ولا يمكن رؤيته لا قال ما هو صحيح. والطريق الدليل الثاني كل قائم بنفسه تمكن رؤيته، إذا ثبتت الرؤية بالعقل. نعم أنا أريد أن أذكر الأسئلة عشان نكمل هذه القاعدة لأنه طويله ولا نطيل فيها. نعم قد تكون الفائده احسن في الكلام المقاطعه لان اللي يسمعون ايضا كذلك يشق عليهم ولا يفهمون السؤال. نعم تكون بعد الدرك. نعم وقد يمكن اثبات الرؤيه بغير هذين الطريقين. نعم بتقسيم دائر بين النفي والاثبات كما يقال ان الرؤيه لا تتوقف الا على امور وجوديه. فإن ما لا يتوقف إلا على أمور وجودية يكون الموجود الواجب القديم أحق به من الممكن المحدث. الموجود الواجب القديم هذا وجود الله، والممكن المحدث هذا وجود المخلوق. هذا الكلام يقسمون الوجود إلى موجودين، وجود واجب هذا وجود الله، ووجود ممكن هذا وجود المخلوق. فالله تعالى هو واجب الوجود لذاته، والوجود الممكن يجوز عليه الحدوث العدم هو وجود المخلوق. هذا اصطلاحهم. قال يقول موجود ينقسم الى قسمين، وجود واجب هو وجود الله، وجود ممكن هو وجود المخلوق. نعم كما سيمر في كلام الشيخ كثير. نعم والكلام على هذه الامور مبسوط في غير هذا الموضع. نعم خيل رحمه الله على كتبه المطوله. نعم والمقصود هنا ان من الطرق التي يسلكها الائمه ومن اتبعهم من نظار السنه في هذا الباب انه لو لم يكن موصوفا باحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالاخرى، فلو لم يوصف بالحياه لوصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدره لوصف بالعجز،